مغفرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسجاة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج واسع الأبعاد، يقف الإنسان بشاطئه فيجد أمامه من جهود الفكر البشري في فهم الوحي الإلهي وخدمته، وفي فهم اللغة العربية وتوسيع دائرتها، يجد من ذلك العجب العجاب. وكما أن بحار العالم كثيرة ومحيطاته كثيرة، فإن الثقافة الإسلامية بحار شتى ومحيطات شتى. أمس كنت أطالع كتاب المحلى وهو يمثل فقه أهل الظاهر، ووجدت الرجل وهو عبقري له جدل وله ذكاء يستبق مع أمة الفقه كرا وفرا وطولا وعرضا، ويخطئ ويصيب، وليس هذا مستعرضا على البشر، فكلنا يخطئ ويصيب. وقرأت في كتاب آخر لابن مفلح في الفقه الحنبلي وجدت لونا آخر من التفكير يخدم السنة بطريقة تمزج بين احترام الرواية واحترام الفكر. وقرأت في كتاب آخر في مذهب الأحناف الذي يمثل مدرسة الفحوى والاستحسان والرص والقياس وما إلى ذلك، وانتقلت في مكتبتي إلى بعض كتب التفسير، والتفسير بحار متفاوتة الألوان. هذا تفسير أثري كتفسير الطبري، جرير الطبري وابن كثير، يعتمد هذا اللون من التفسير على الكتاب والسنة وعلى أفهام الصحابة والتابعين، أي على الرواية والنقل. هناك تفسير بلاغي يعتمد على التحليل الأدبي وضبط ألفاظ القرآن من ناحية الأداء البياني وتصريف الكلمات وتركيب الجمل. هناك تفسير عقائدي كتفسير الرازي الذي يطرح فيه عقائد الإسلام ويتناول الفلسفات والمذاهب الأخرى. هناك تفسير فقهي كتفسير القرطبي المالكي او الخازن الشافعي او الجصاص الحنفي. هناك تفسير صوفي كتفسير ابن عجيبة. تفاسير كثيرة. الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج في الحقيقة. دعاني إلى هذه المقدمة أني أحببت أن ألقي نظرة خاصة على التصوف والتراث الصوفي، وأن أكون منصفا قدر ما أستطيع، فلا أهاجم خطأ ولا أتتبع عورة ولا أستهزم صوابا ولا أغلق لأحد حقا. سألت في هذا و في الحقيقة قرأت في التراث الصوفي لكثيرين لمتصوفين يحبون مذهبهم ويتعصبون له ويدعون اليه، وقرأت لنقاد يحملون على هذا اللون من الثقافة الإسلامية ويضيقون به ثم يختلفون، فبعضهم ينكر في نقده، كما قرأت لابن القيم في كتابه مدارج التاركين بين إياك نعبد وإياك نستعين الذي يرد به على كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي الصوفي. وفي الحقيقة أيضا مما يجب أن يقرر أن الجدل بين الرجلين هنا كان على مستوى عالي جدا من عمق الفكر وحسن الخلق وتحري الحق والرغبة في نفع المسلمين وإرجاء رب العالمين. أول ما ألفت النظر إليه أن ما يسمى فرقا صوفية في البلاد الإسلامية بينه وبين التصوف القديم بما له وما عليه بخطأ وصوابه، بين الطرق المعاصرة والتصوف القديم مسافة شاسعة، بل قد تكون العلاقة منقطعة. علاقة الطرق المحدثة الآن أو الموجودة الآن في التصوف القديم تشبه علاقة اليونان الذين يبيعون الخبز في الأفران أو المسكرات في الحانات أو البقالة في حوانيتها، تشبه هؤلاء بالنسبة إلى سقراط الفيلسوف صاحب نظرية المعرفة أو أفلاطون صاحب نظرية المثل أو أرسطو صاحب المنطق، فرق بعيد بين صوفية العصر الحاضر وبين المتصوفين القدامى. والمتصوفون القدامى أنواع، فيهم فكر فلسفي انتشر قديما وعرف رجاله مثل محي الدين بن عربي ومثل ابن الفارض وابن سبعين، وهذا اللون من التصوف كان موضع ضيق من جمهرة المسلمين ورفضه اغلبهم لانه تصوف فلسفي، وتصوف فلسفي غلبت عليه عناصر مستوردة من فكر رواقي يوناني او فكر هندي او فكر بعيد الصلة بالاسلام. وهؤلاء قد يقع الخطأ من احدهم فيكون خطأ سميعا، ومن اخطاء ابن عربي وهو يعتبر اكبر فيلسوف صوفي اسلامي، من اخطائه التي يستغرب الانسان لها انه يرى ان فرعون نجا وانه من اهل الجنة. ربنا بيقول يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود. كيف يقال عن هذا انه نجا؟ ربنا بيقول في فرعون وصحبه واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ومع ذلك فقد قرأت رسالة له قلت فيها انه قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وانه مات طاهرا. طاهر ايه يا رجل؟ امن في وقت لا يصلح فيه ايمان، في وقت الغرق ما يصلح هنا ايمان. ومع ذلك خطأ الرجل مع اخطاء اخرى كثيرة تنسب اليه ويعرف بها تجعلنا نؤيد جمهرة المسلمين في رفضهم للفلسفة الصوفية عموما لانها بعيدة عن الاسلام، بعيدة عن المنطق الديني، بعيدة عن الضوابط الفقهية التي لا بد منها لادراك الحقائق. لكن المسلمون عموما قبلوا التصوف السلوكي، اي قبلوا تصوف الاخلاق والاداب والشمائل والذكر والعبادة وما الى ذلك. ومن ائمة هذه الطريقة التربوية او السلوكية ابو الحسن الشاذلي وغير ابو الحسن ممن انتشرت طرقهم في العالم الاسلامي. على انه الشيخ شيخ المذهب لون، والاتباع بعد هذا قد يخطئون ويصيبون، يعني ليس هناك ما يجعل احدهم معصوما. ابو الحسن كان رجلا له فقه وله مع الله ادب وله مع الناس توجيه حسن، وهو صاحب التوجيهات اللطاف لانه كان غنيا، وعندما وضع احد الدراويش يده على ثوبه فوجده سخيا وقال له يا امام هذا ثوب يعبد الله فيه؟ قال له ثوبي ينادي علي بالغنى عن الناس وثوبك ينادي عليك بالفقر الى الناس، وابى الا ان يكون ثوبه حسنا مخالفا بذلك حمقى المتصوفة الذين كانوا يلبسون المرقعات ويرون ذلك من باب التواضع لله او الزهد في الدنيا. كان ابن عمر وهو متشدد، ابن عمر من الصحابة الذين فيهم نوع من الشدة في معاملة نفسه، ومع ذلك قال لمن استنصحه اندب ما لا يزدريك فيه السفهاء وما لا يعيبك عليه العقلاء. ملابس كل عادية محترمة، لا هي مزخرفة ولا هي سيئة، يبقى يكون عادي. وأيضا أبو الحسن صاحب الكلمة المشهورة قال له تلميذ له أنا أطرق الماء في الشمس، قال له لما؟ قال أحارب نفسي فيتسني شرب البارد، قال له انقل الماء من الشمس إلى الظل فإنك إن شربته باردا فحمدت الله انتزعت الحمد من أعماق قلبك. كان رجلا عاقلا، وفي من هذا المسلك مسلك الحسن جاءته حلوى فاخرة فأخذ يوزعها فانقبضت يد صوفي حوله وأبى أن يأكل، قال له لما؟ فقال نعمة جزيلة لا أستطيع أن أقوم بشكرها. فقال له الحسن قل يا أحمد في الماء العادي نعمة لا تستطيع أن تقوم بشكرها، لأن التصرف عاطفة فالعواطف أحيانا تكون سائحة غير مضبوطة، فلا بد من ضبط العاطفة. التصرف السلوكي انتصر بين المسلمين وانتصر الفرس، وعرفه ابن خلدون بأنه علم محدث في الملة يتصل بأعمال القلوب والجوارح، وهو تعريف لا بأس به. ومعنى انه علم محدث في الملة اكثر العلوم استحدثت عناوينها وان كانت موضوعاتها قديمة، بمعنى ما يتصل في الايمان وقضاياه والدفاع عنها خصوصا عقيدة التوحيد وما يحميها، ده علم استقل به علم الكلام او علم التوحيد. او علم العقائد. ما يتصل بالعبادات من وضوء او صلاة او زكاة او صيام او حج انفرد به فقه العبادات. ما يتصل في البيوع والتجارات والشركات والتفاليس والكفالات والقوالات انفرد به فقه المعاملات. تفسير القرآن هو علم التفسير. السنة ما يتصل بتقويم السند ومعرفة الرجال له علم الحديث رواية. ما يتصل بشرح المتون وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحديث دراية. هذه علوم. كما يتصل بحب الله والصبر معه والشكر والخوف والرجاء والتوكل والورع وغير ذلك من المعاني انفرد في هذه الدائرة انفرد بها علم التصوف وكتبت المؤلفات على هذا الاساس. عند التعمق وجدت ان التراث الصوفي يشبه منجما مليئا بنفائس كثيرة وبتراب كثير وغثاء كثير. وأن الذي يدخل هذا المنجم قد يكون غبيا فلا يخرج إلا بقصص من التراب، وقد يكون ذكيا فيستطيع أن يستخرج بعض النفائس وينتفع بها. وأشهد أن ابن القيم في كتابه مدارج السالكين هو تلميذ ابن تيمية وكلاهما خصم للصوفية، اشهد بان ابن القيم كان منصفا لانه ما وجد خيرا الا التقطه ونماه، وما وجد خطأ الا ورد عليه بالحسنى، واجتهد ان يعتذر لصاحبه ان كان له عذر. وكان ولعلي ذكرت ذلك كان متواضعا لله، غلط نفسه ومكانته عندما قال شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه، ثم بدا يقرا وقال اذا كنت قد رايت او اصبت بعض الحقائق التي لم يرها ابن شيخ اسماعيل الهرم فانا مع شيخ الاسلام كالهدهد مع سليمان عندما قال له احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. حقيقة ان هذا اللون من البحث عن الحقيقة والادب مع الخصوم يحتاج اليه الكثيرون في عصرنا، فإن أمتنا فقدت كثيرا من أدب البحث ومن حب الحق ومن حب الناس فيه ومن تزيينه للآخرين حتى يكون حبيبا إليهم. وكثير من الذين عرفوا بعض الحقائق لم يحسنوا عرضها وربما كانوا فتانين يصدون الناس عنها. لقد قرأت كما قلت في الثقافة الصوفية شيئا كثيرا، فوجدت ان هناك امورا ينبغي ان نأخذها من هذا التراث وقد تكون موجودة ضمن علوم الاسلامية الاخرى لا بأس، لكن التوسع فيها والحديث عنها كثر في التصوف، وتناوله اولئك العلماء بعاطفة حارة ونفس ملتاعة. واحيانا كنت اثر والكلمة تخرج من مرد كبير في مجال التصوف او من محب لله، اثر كأن الكلمة فيها فعلا نزع الاسواق ونور الحب والرغبة في مرضاة الله عليها من قلب صاحبها ويجعلها تصل الى القلوب. تصرف من هذه الناحيه يقبل يقينا. ليه؟ لانه تجريب على مقام الاحسان. مقام الاحسان تعريفه ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا كلام نظري، هذا كلام نظري، لكن عند التطبيق كيف يتحول الادراك النظري الى حس حقيقي تشارك فيه المشاعر، ويكاد الانسان يلمس بيده ما يريد ان يوضحه للناس. لأضرب مثلا في هذا الموضوع، المدرس عندما يشرح للطلاب في الفصل حقيقة من الحقائق، اذا لم يكن هذا المدرس في دماغه من الوضوح والعمق وفي لسانه من القدرة على الاداء ما ينقل هذا الوضوح الى القلوب ولا يقول، فانه سيكون مدرسا فاسدا. وكذلك جعل الناس يحسون بعظمة الله وينبعثون الى طاعته بعزائم صلبة وفوق الملحاح، ان غرس هذه العواطف في النفوس لا يقدر عليه عالم نظري ولا عالم مرتزق ولا عالم من طلاب الدنيا، انما يقدر عليه رجل في قلبه حب مضغوط لله، فهو اذا تكلم تفجر هذا الحب على لسانه ووصل الى القلوب. ومن هنا استطاع اولئك الصوفية الاقدمون ان يؤثروا في الجماهير، لانهم حتى دخلوا ادب اللغة العربية العادي ونقلوا منه ما لا يصلح ان يكون الا لله. ابو فرات الحمداني، حمداني شاعر، مدح سيف الدولة بابيات، رفض الصوفية ان تكون هذه الابيات في سيف الدولة، هي فنقلوها في مدح الله. فليتك تحلو والحياة مريضة، وليتك تصفو والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نقلوها في معاملة الله، والله اولى بها في الحقيقة، الله اولى بهذه المناجاة واولى بهذا المدح. لهم في هذا اشياء. ولقد قرأت كتاب حكم ابن عطاء الله السكندري، وصدت الشروح التي حول هذا الكتاب، لكني وجدت حكم الرجل من انظر ما قرأت في حياتي، لانه في ادب السلوك ومعاملة الله يقول لك تحقق باوصافك، يمنحك اوصافك، تحقق بالذل اليه يمنحك العزة، تحقق بالضعف عنده يمنحك القدرة، تحقق بالفقر معه يمنحك الغنى. هذا كلام صحيح، لان الله لا يقبل انسانا يجيء اليه سامخ الانف، تعب مقبل على السيد من سامخ الانف ليه وبلا. ويقول في هذا معصية الاورثة جلا وانكسارا خير من طاعة الاورثة عزا واستكبارا، وهذا كلام صحيح. ثم يعيب على الناس ما هم فيه ويقول انشغالك بما ضمن لك وتقصيرك فيما كلفت به علامة على انطلاق البصيرة. كفل الله لك شيئا وكلفك بشيء، ما كفله لك تنشغل به، وما كلفك به تبتل عنه. هذا انقماص في البصر. وهذا كلام صحيح، لان الله يقول لعباده او يقول للنبي حتى يتعلم العباد منه اقم الصلاة بدلوك الشمس الى غسق الليل. يقول الله له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير يبقى يأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يقول لك نحن نرزقك، لكن لو أن رئيس دولة يعني إيه رئيسه؟ لو قال انا هعمل لك كذا بتصدق على طول على طول. فكيف ملك الملوك نحن نرزق تكتب ليه؟ مواجه الريبه مواجه الريبه. لكن يقول لك نحن نرزق التركاب صلي ليا مش مهم. في التربيه في التربيه نجد امورا تحتاج الى دقه، ولذلك لا يستطيع او لا ينبغي ان يدخل في هذا الميدان من لا يحسنه. ان اول او من اوائل ما كتب عطاء الله ادخل نفسك في ارض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لم يتم نتاجه. كلمة غريبة وربما قرأها احد الناس الان وقال لك هذا هو الجنون الديني. قل يقول لتلميذه ادخل نفسك في ارض الخمول، طبعا معنى الكلمة ليس كما يتصور قصار الفكر والنظر. معنى الكلمة لا تتقدم الصفوف حتى تنضج، لا تحاول ان تكون اماما قبل ان تستكمل مسوغات الامامة. بعض الناس لانه صنع قصيدة عاوز يبقى شاعر الغبراء، بعض الناس لأنه كتب مقالا يحب أن يكون أديب الأدباء. لا، كما تختفي الحبة في التراب فلا تظهر مدة من الزمن حتى تستكمل قدرتها على الإنبات والإخفاء والإثمار، ثم تبدأ تشق طريقها لترى الشمس والهواء. كذلك على كثير من المتعلمين الا يستعجلوا الشهرة وان يعيشوا جنودا مجهولين يستكثرون من المذاكرة ومن التحصيل ومن امور كثيرة حتى يمكن ان يكونوا نافعين. اما الحبة التي توضع فوق ظهر الارض فلا ثمرة لها ولا انتاج، وما دام حريصا ان يرى من اول يوم فلا خير فيه. ادخل نفسك في ارض الكمون فما نبت مما لم يدفن لم يتم نتاجه. ويقول ما بسقت اغصان ذل الا على بذور طمع، وهي كلمة جليلة كلمة عظيمة، لانه كما قال الشاعر عرفت نفسي ملكت نفسي مذ هجرت طبعي، اليأس حر والرجاء عبد. ما دمت ترجو غنيا او حاكما فانت جليل. عندما تيأس من الخلق وتعاملهم على انه لا امل فيهم اطلاقا فانت ملك. في التراث الصوفي طوائف واداب كثيرة من هذا النوع، وهي كما قلت تحتاج الى علماء، ولكن العلماء في الطرق الصوفية انظر من الكبريت الاحمر. كان في كبريت احمر او اصفر لا ادري، على كل حال لا يوجد الان كما قلت طرق صوفية بالمعنى الذي اتحدث فيه. ربما بعض الناس فيهم خير، لكن ما رأيت الى الان ما يملأ قلبي. هذا فيما يتصل بالناحية الطيبة في التصوف، لكن هناك نواحي مخيفة، هناك نواحي مخيفة. ما هذه النواحي؟ اولا اكتب منها بثلاثة امور. الامر الاول كثرة المبتدعات مع جماح العاطفة، بمعنى ان ناسا كثيرين اخترعوا من عندهم امورا كلفوا الناس بها، وعندما انظر الى العبادات اجد ان الشارع هو الذي استقل بتكليف الناس به. معنى الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بافعال المكلف، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، ولذلك لا يمكن ان يضع حكما شرعيا بشر، لان رب البشر هو الذي يكلف. نشأ عن سوء التكليف عندما اخذ بعضنا يكلف البعض الاخر، نشأت مفارقات من كانت من بين اسباب ضعف الامة الاسلامية الفكري والفقهي. بمعنى يقول الله تعالى وهو اصدق القائلين ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، هذا نص قرآني على الرأس. ما معنى ان ادعو الله باسمه الحسن؟ ممكن يجي واحد يقول لك ايه، يقول يا لطيف مئة الف مرة بالليل، هذا تكليف من عند واحد من الناس. المعنى الحقيقي لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اضرب له مثلين لتدرك ما المعصوم شرعا بهذا. عندما تأمل يوسف الصديق ايامه التي مضت لما كان طفلا في احضان ابويه، لما اختطف وبيع عبدا رقيقا بثمن البخس دراهم معدودة، لما تعرض لفتن النساء في القصور، لما اصبح واليا على شؤون المال، لما تربع على عرش مصر، تعرض هذا كله ثم اعجبه القدر وتصرف الله معه، فقال كما بين لنا القرآن ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف، ملاحظة اللطف الالهي في تاريخ البشر، في حياة الناس، في المسالك العادية. اعبد الله بهذا، بملاحظة هذا ده في تاريخ البشر في الاحوال العادية، عندما ترى اضطراب الميت تنزل عليه المياه من السماء، فاذا الحبة المدفونة تخرج حاملة سكر وزلال ودهون ونسيج ثياب وفيتامينات واملاح، من صنع هذا؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. لطيف، لطافة دي تدرس، علم يدرس. فالأسماء الحسنى لها معاني كثيرة. ممكن أن ألحظ معنى المنان، تتمنى على دي، تتمنى على أبي، تتمنى على غيري جاري، الاحظ المن الالهي في كل شيء، الرحمة، كل شيء من اسماء الله ممكن ان يعبد بهذه الاسماء. ولابي حامد الغزالي كتاب اسمه المقصد الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى، وهو كتاب لطيف، ولابد ان يعني يعرف الدعاء. المسلمون العاديون غير مكلفين بهذا، انما الدعاء لابد ان يعرفوا الفروق بين انواع التفكير البشري. ابن حزم فيلسوف لكنه رجل مساح لظاهر الحياة والتواريخ مع ذكاء غير عادي، بتنمية فقيه لا نظير له في حرية الفكر والاخذ من المنابع الاصيلة للاسلام، ولكنه يحمل دماغ فقيه فقط. بينما ابو حامد الغزالي يحمل دماء فيلسوف. ولذلك فان كلامه في التربية يكاد يكون المصدر الاول او الاوحد في الثقافة الاسلامية. ودي طبائع الخلق. هذه طبائع الخلق. فمن هنا احب ان اقول للناس انه من اعجبه من التصوف ما ذكرناه فليضبط نفسه بضوابط الشريعة. فالبدع كلها مرفوضة. هذه واحدة. اثنين، ما يتصل بقانون السببية. من الظلم ان اقول ان المتصوفة من اسباب انهيار الحضارة الاسلامية لانها وهنت قانون السببية. لان هذا التوهين اشترك فيه علماء الكلام وخصوصا الاشاعرة. واشترك فيه عدد من علماء السنة علماء الحديث. الحقيقة ان قانون السببية قانون ملزم. وان ما يقع لهذا القانون من خوارق هو سجود. والسجود كما قيل يؤكد القاعدة ولا يهدمها. فاذا كانت النار تحرق فالنار تحرق. كل النار لم تحرق ابراهيم ليس معنى هذا ان النار تخلف حريقها او انهدم قانونها. لا. ابراهيم وحده ذو معجزة خاصة. وحده. وبقي القانون على امتداده. يطبق على الكل. فلو رميت احدا في النار فينبغي ان يقبض علي على اني قاتل. وما يغني عني ان يقال النصر البدر والسلام على ابراهيم. لا. هذا كلام لا يقال. فالقاعدة قاعدة. من اسباب انهيار الثقافة الاسلامية ان قانون السببية جعل مع المتصوفين. فإن كل رجل طيب فيهم جعلوا خوارق العادات تحصو حياته. فهو يفتح الباب بغير مفتاح. ويطير في الجو بدون جناح. ويكون في سهل. كانت النتيجة أن البحر أصبح صحيما كما يقولون ولم يبقى في الحياة البشرية شيء متماسك. فوجد هذا في كتب الفقه. قرأته في الفقه المالكي وفي الفقه الحنفي. مع ان ابا حنيفة ومالك من ائمة الرأي وليس من ائمة الاثر. مع ذلك وجدت كلاما لا بد من رفضه وما ينبغي ان يقال ابدا ولا عصمة لاحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول المالكية في الكتاب من حوالي 1000 صفحة اعطتني حكومة قطر العام الماضي. وجدت انه طبعا الذي يصلي الظهر في مكة يصليه قبل الذين يصلونه في القاهرة بحوالي 20 أو 25 دقيقة. لان خطوط الطول التي تنظم الوقت في تأخر زمن في ساعتين بين مصر وبين جريت في الشرق والغرب. فيجيء السائل في الفقه المالكي ويقول لو صلى الظهر في مكة ثم طار. كيف طار؟ كلام ده له سنين له قرون لانه من اهل الخطوة. طار ووصل الى المغرب. فهل يصلي الظهر مرة اخرى لان الظهر ما كان يجب على اهل المغرب وصل قبل وجوبه على اهل المغرب. هذا كلام سخيف عيب اسقط العقل الاسلامي في ميدان الاختراع وفي ميادين الفيزياء والكيمياء والاحياء وما الى ذلك. كلام لا يليق. التهمة التي يقول ابا حنيفة ان رجلا في المشرق تزوج امرأة في المغرب وولدت دون ان يتصل بها. قلنا غير ابنه ليه؟ يجب ان يكون من اهل الخطوة. انتقل اليها من القاهرة الى فاس في ليلة ورجع. هذا كلام عيب. هذا كلام عيب. قانون السببية طحنه المتصوفون بكثير من خوارق العادات. ويجيء رجل ببلاغه يقول لك انت تنكر خوارق العادات، انت تنكر كرامات الاولياء. وتردى جدلا ان رجلا انكر هذا، ابن حزم انكرها ودينه محفوظ، وغيره استبقاها واقر بها اذا كانت مرويه بسند صحيح، ورفضها اذا لم تكن مرويه بسند غير قائمه. المسألة فرعية، فقه فرعي، دخلها ايه في العقائد والكفر والايمان، لكن تلاعب بعض المسلمين. هذا عنصر كان يؤخذ على التصور. الشيء الثالث هو ما تصل بالدنيا. دنيا سلاح خطير، الدنيا سلاح خطير، يستطيع بها الانسان بمالها وجاهها وسلطانها ان يخدم عقيدته ويرفع شأنها اذا كان مؤمنا. دنيا سلاح خطير، اذا عبد الانسان اوجد به، واذا سخرها في خدمة الحق رفعت مستواه واعلت درجته وذهبت به الى عليين. انظر الى رجل كعثمان بن عفان، انفق على جيش واستطاع ان يجعل المسلمين يكسبون معركة. والان نجد العجائب، نجد العجائب، لان المسلمين فقراء في البنغال في بنغلاديش او في اندونيسيا او في الصومال، نجد نقاط التبشير المسيح يعرض اللقمة بسرقة العقيدة. كيف نستهين بالدنيا؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح، هكذا علمنا رسول الله، لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. التمكين في الدنيا ولاية منصب كبير، ده شيء عظيم. يقول الله في يوسف الصديق لما ولاه شؤون التموين والاموال استجاب له عني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، فكان على خزائن الارض. تعليق القران على هذا ايه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء. ثم ماذا قال جل شأنه؟ نصيب برحمتنا من نشاء. رحمة الله، هذه رحمة من الله، ولا نضيع أجر المحسنين. كل هذا في الدنيا، لأنه بعد ذلك يقول ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما جاء من قبح وجه الدنيا للناس على كل حال خسر المسلمون دنياهم. فلما خسروا دنياهم وتمكن منها أعداؤهم ساوموهم على عقائدهم وشرائعهم وشمائلهم، فكانت النتيجة ما نحن فيه. أمر يحتاج إلى إدراك للحقائق. ولذلك فإن التراث الصوفي كله كالفقه ككثير من أبواب الثقافة الإسلامية المختلفة، كل هذا يحتاج إلى غربلة، ولما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، لفتت نظري أمور في هذا الأسبوع تتصل بطريقتنا في ترقية المسلمين وفي تفهيمهم ما هنالك في دنيا الناس. نظرت إلى صور شابين اللذين ماتا في أيرلندا خدمة لمذهبهما الديني وهو الكاثوليكية. فرعني وانا انظر الى الصور ان الصور كانت لشباب نسميه نحن الخلاف، شباب وجهه خبيث متجرد من كل شيء، شعره غزير يكاد يكون على منكبيه. فاستغربت طول عمري لا اغتر بالمظاهر ولا اهتم بالاشكال، لكن حقيقة راعني ان المعتقد الدين يرسو في قلوب شباب من هذا النوع، فاذا احدهما يظل 9 اسابيع يرفض الاكل حتى يموت ويصب العمى وهو الوسيم الجميل ولا يبالي، وكذلك الشاب الاخر قضى 8 اسابيع حتى مات هو الاخر. انتمام غيرنا في التربية التي تنغرس في القلوب لابد ان ندركه نحن. لما؟ لانه عدد كبير جدا من المسلمين لا يفكر الا في الصور والمظاهر ويعول عليها كثيرا جدا. والصور والمظاهر في معارك الحياة الكبيرة ليست كبيرة القيمة، قد تكون الصورة صور، وكما يقول علماء القانون الشكل لابد منه حتى يقبل الموضوع، لكن مع هذا فإن ديننا اهتم بالقلوب قبل كل شيء، وقال لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم لما ينظر إلى القلوب. هذا شكل رأيته، فأحببت أن أقول لناس كثيرين من البكائين على الأشكال اهتموا إلى جانب الشكل بالموضوع وبالحقيقة، ولا يكون أبدا بالشكل كل هذا التقدير الموجود عند المسلمين. هذه واحدة. اهتممت أيضا بمحاولة اغتيال بابا روما. أنا أكره الاغتيالات لأنها خسة، لا أحبها فطبيعتها. وكان العرب قديما يرون أن المقتول غيلة يعني لا عار عليه، لا عار على من قتله. وعندما جاء قاتل كلود بالرمح وقال له الرمح وراءك، قال له تعال إلي من أمامي، لأن القتل غيلة ليس شرفا، فلا احتقر القتل غيلة وارفض هذا النوع من التصرفات. لكن في الوقت نفسه اعجب بكل هذه الضجة العالمية التي اصطنعت الصناعة واصطنعت السعادة. فان ايت الله خميني كتب الى بابا روما يقول له لماذا يا رجل لا تخذ الى جانب المستضعفين؟ لماذا تستغل حساب الاستعمار العالمي؟ ارقى بنفسك، ارقى بنفسك بدل هذه الكهانة. بابا روما لا يزال يرى ان القدس لا ترد الى العرب. وبابا روما لما ذهب الى الفلبين قال للمسلمين ضعوا السلاح وهم يقاتلون عن دينهم، وما قال لمرقس القاتل دع الناس احرارا يتدينون بما يشاءون. والرجل يعني اتفه من كل هذه الضجة. انا ارفض كما قلت ان يغتال، والاغتيال لا ينصر قضية لأمة. لكن كمان انا اكره تكبير الصغار، اكره تكبير الخرافيين، اكره هذا من يحترم الرجولة. كان الطريق يؤمن بان الله واحد افضل من رجل على راسه تاج يقول ان الله ثلاثة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. منذ 50 سنة تقريبا ألف الشيخ محمد بخيت المطيعي رسالة في التصوير الفوتوغرافي سماها القول الوافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي. والرجل كان مفتيا للديار المصرية وكان اشتغاله بمنصب الفتوى في ايام كانت مصر مزدحمة فيها بالعلماء الاكابر والائمة الموثقين. ثم جاء بعد ذلك من العلماء من قرأ الرسالة ومن لم يقرأها واعتمد على حديث مسلم في اباحة التصوير السطحي الا رقما في ثوب كما روى مسلم في صحيح. فالذين يرفضون التصوير الفوتوغرافي بدعوى ان الاسلام ضد هذا غير صحيح. ممكن ان يقول انا ضد هذا، هو حر، لكن ان يقول ان فقهاء المسلمين اجمعوا على هذا التحريم غير صحيح. الجمهورة العظمى من فقهاء المسلمين لم يروا في هذا حرجا، الا اذا كان التصوير لامرأة عارية او كان التصوير لشعيرة دينية غير اسلامية يبقى هنا حرام والتحريم جاء، مش لان التصوير ممنوع، لا، لانه المصور هو اللي ممنوع. تصوير كصورة في المرآة لا شيء فيه. وعلى هذا اخونا الطالب اللي يشتغل في التلفزيون يشتغل في التلفزيون ولا حرج عليه. دايما في ناس بسم الله ما شاء الله عاوزين يخربوها. المسلمين ما يشتغلوش في البنوك، ما يشتغلوش في المحاكم، ما يشتغلوش في التلفزيون، ونمنا جرد ان صعبات السيوائيين والاخوات وخلاص استريح. هذا حديث من تقاتل، حديث صحيح، وهو في من تقاتل للدنيا وللشهوات. اما الذين يدفعون عن انفسهم معتديا نصف هذا البيت وانت دافعت عن نفسك ارتقى المسلمان بسيفيهما، لا لا دخل في هذا. وطبعا فيه صور اخرى لا اتحدث عنها لا معروفة. تقول في اسوان المفتي تكلم عن تحديث النفس، يعني فيه عالميا في انفجار سكاني عالمي، حله عالميا ان المسلمين يختفوا من على ظهر الارض، ده الحل الصحيح. يعني في زالة 3-4 مليون يبقى الحل ازاي؟ ده 5000 3000 مسلم، دول 3000 مليون مسلم يبقى الحل يبقى كويس. بابا روما افتى بانه لا يجوز تحديد النفس، فما هو النصاب في روما لتحديد جسد هناك؟ يعني كلمة الرجل الكاثوليك هناك تحترم، وما فيش حد من امريكا ولا من اليهود ولا من غيرهم يروح يحدد الناس في روما، بس ما فيش الا القاهرة. وبعدين انا لا اقبل ان النفس الاسلامي وحده هو الذي يحدد. يوم ما نجتمع عالميا ونحدد النفس الشيوعي والنصراني واليهودي والوثني نبدأ نقول زي بعض اتفقنا خذوا بالنسبة لا بأس، لكن احنا اللي نشيل ضعف العالمي وانفجار السكاني